السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة وليلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ليلة عيد المسلمين، نقرأ من كتاب شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى وغفر له ولنا وللمسلمين أجمعين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العلامة المصنف رحمه الله تعالى في كتابه شرح كتاب السنة: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة وعدلا منه، لا يقال جار ولا حاب، فمن قال إن فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعة، بل فضل الله المؤمن على الكافر، والطائع على العاصي، والمعصوم على المخذول، عدلا منه هو فضله يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. من مبادئ وخصائص أهل السنة التي تميزهم على أهل البدع والضلال وصفهم لله تبارك وتعالى بالعدل، وأنه يتفضل على من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، بيده العز والذل، والرفع والخفض، والعطاء والمنع، والإحياء والإماتة، فلا يسأل جل وعلا أنه أعطى فلانا ولم يعطي فلانا. نعطيكم مثال، عندنا مثل سائر في ألسنة العوام، لما يرون إنسان أعطاه الله ومنعهم من ذلك الفضل، وش يقولوا؟ ربي يعطي الحم لما عنده السنين، كفرة عظيمة جدا، لقد جئتم شيئا إدا، يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ولا أحيانا الله عز وجل يبتلي إنسان، تجي أنت وتقول مسكين ما يستاهلش، يعني في شيء قدره الله عليه. لو مثلا كان هذا الظلم من شخص، تصرف من شخص، تقول نعم ما يستاهلش، لكن لما تجي مصيبة من عند رب العالمين لشخص ما، لا ينبغي أن تطلق العنان لنفسك وتقول مسكين ما يستاهلش هذا المصيبة كون راحت عند فلان. هذا وصف الله بغير الحكمة، والله حكيم وأحكم الحاكمين وعليم الحكيم، يضع الشيء في موضعه. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. وش ختمها؟ بماذا ختمها؟ قال إنه عليم قدير، عليم بمن تصلح له هذه الأمور، يضع الشيء في موضعه، إنه عليم قدير على أن يعطي ذاك المحروم، وذاك الذي أعطاه البنات فقط، وذاك الذي أعطاه الأولاد فقط، وذاك العقيم، قدير ولكن حكمة. فهذا سر الله، القدر سر الله عز وجل، فلا نتدخل في قضاء الله وقدره، بل نقول قدر الله وما شاء فعل، ونقول لعله خير، لعل هذا خير إن شاء الله. منعه عطاء سبحانه وتعالى، منعه عطاء، لما يمنعك من شيء هذا عطاء، لأنه علم أنه لو أعطاك كنت تخسر أكثر، لو يعطيك مثل ما أعطى لفلان الذي غرت منه لخسرت أكثر. قال الله سبحانه وتعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. رب العالمين قال لها: اجعل فيها عيب. لما؟ الخاضر ما كان يعلم. أوحى الله إليه أنه السفينة اللي تركبوا فيها اتقبها، فثقبها. وأوحى الله إليه أن الولد الذي تلقاه في القرية الفلانية اقتلع رأسه، فجاء الخضر واقتلع رأسه. وأنك ستذهب عند قرية فقراء وتجد وتطلبهم أن يطعموكم فيأبون إطعامكم، فأنت ماذا تفعل؟ ستجد جدارا سوف ينقض، جدار الحصن الكبير، حصن قلعة، هذه القلعة باش يبنوها الناس، كون عندنا قلعة هنا في واران باش يبنوها الناس، كم تستغرق وكم تستلزم من المؤونة واللوازم والمواد، ميزانية كبيرة، وقت كبير. احنا باش نبنو جسر استغرق منا، كون نقولوا بنوا لنا جسر الباهية استغرق لنا واحد سنتين ولا ثلاثة، هو في ليلة ابن القلعة، بنينا ليلة كلها ابن القلعة، عود ابن أصبح صبحوا الناس وجدوا القلعة مبنية. وموسى عليه الصلاة والسلام يقول له: أخرقتها لتغرق أهلها؟ أقتلت نفسا زاكية بغير نفس؟ لو شئت لاتخذت عليه أجرا. بعد ذلك نبأه، ولم ينبئه بعد ما إلا بعد ما نبأه الله عز وجل. أما السفينة لو لم أخرقها كان الملك كلما رأى سفينة جميلة أخذها، وأما الغلام لو كبر كان يكفر ويكفر والديه، والجدار لو سقط لانكشف الكنز لليتيمين ولا ظلموهما مثل ما منعونا من الطعام. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع. أيها الإخوة الكرام، إذا كان نبي رسول ملهم وجيه، وكان عند الله وجيه، لم يفهم قدرة الله، يعني لم يعني ما عنده، لم يكن عنده سر قدرة الله، كيف نفهمه نحن؟ كيف نفهمه نحن؟ فالقدر سر الله لا يعلمه إلا هو. لا ينبغي أن نتدخل في قدر الله وقدره، بل نقول إن ما يفعل ربنا إلا خيرا سبحانه وتعالى. عائشة رضي الله عنها تهمت ولم يكلمها النبي صلى الله عليه وسلم 50 يوم، والنبي صلى الله عليه وسلم أصابه الكرب، زوجته أحب الناس إليه تتهم ويتهم في عرضه، ويأتي عند هذا ويسأله ويأتي هذا ويسأله، ولم يعلم السر. فأنزل الله بعد 50 يوم: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، جماعة من عندكم، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. وقال الله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنت ما عندكش علم. ولذلك قال المؤلف: واعلم أن الله فضل العباد بعضهم على بعض في الدنيا والآخرة، فريق في الجنة وفريق في السعير، فريق في الفردوس وفريق في النعيم، فريق في الدرك الأسفل من النار وفريق في أقل الناس عذابا، وهذا مفضل على هذا. هذا الذي يلبس نعلا من جمر ودماغه يغلي من ذاك الجمر، أبو طالب يدخله الله النار ويلبسه نعلا نعلين من نار يغلي منهما دماغه، وهو لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأقلهم عذابا. هذا التالي هو يشوف في روحه باللي مكش اللي راه يتعذب كما كيفه، وهو في الحقيقة أقل الناس عذابا. الناس الآخرين عندهم ألوان من العذاب: فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلاليب. يعني لا سيما أنهم يعذبون وعندهم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار وغير ذلك، وعندهم كلاليب تقرصهم، يعني العذاب يأتيهم من يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، وزيد على ذلك يقال وذوقوا، وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. أيهما أقل؟ أيهما أفضل؟ هذا ولا هذا؟ هذا الذي في يعني أقلهم عذاب الذي يلبس جمرة هو أفضل من هذا. وهو يظن بأن ما كاش الناس اليوم معذبين مثله. فالله يفضل بعض الناس على بعض. فضل المؤمن على الكافر لأن المؤمن أعطاه الله عز وجل الإيمان، وهذا أفضل شيء يعطاه المؤمن. ما أعطي المرء عطاء بعد الإيمان من العافية، معافى. من أصبح معافا في جسده، عنده قوت يومه، آمنا في سربه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها، جاتها الدنيا بكعب بالريش تاعها. ما أعطي أحد بعد الإيمان خير له من العافية. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله العافية في الصباح وفي المساء. وكان عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع هذه الدعوات إذا أصبح وإذا أمس. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت. عجيب، إنسان يخرج من داره ما يقولش هذا الدعاء، عجيب. والله لا تخرج ولن تخرج حتى تأتي بهذه المحصنات، لأن لو أصابتك أشياء برا في الشارع لا تلومن إلا نفسك. لو جبت الأذكار ما يصيبك ما يصيب الناس من الكوارث وعدم التوفيق والشدائد. أحيانا الإنسان يخرج باش يخلص يعني حسبة، يخلص ضعفها، وبعد ذلك تجيه الندامة، يقول يا لكم غير شريتها منا سمينة ورخيصة كما يقولوا. وهذا من جراء يعني عدم الذكر. أذكروني أذكركم، اشكروا لي ولا تكفرون. فالإنسان المؤمن مفضل بالإيمان. إذن لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. في المؤمنين فضل الله بعض المؤمنين على بعض، والله فضل بعضكم على بعض. فضل المؤمن الذاكر على المؤمن الذي لا يذكر. مثل المؤمن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. هذا تكلي يفوت على مقبره، وهذا تكلي يفوت على جنان معمر بس الخيرات. فضل الرسل على الرسل، فضل أولو العزم على بقية الرسل، وفضل محمدا على بقية الأنبياء والرسل. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، نحن لا نتدخل في الله عز وجل. لا أحد يعترض على الله على حكمة الله عز وجل، لأن هذا ملكه. لما تجيك المطر، تجي المطر لبلد ما كافر وما تجيكش أنت، ما تقولش يا ربي هذو كفار على عطيتهم وإحنا ما عطيتناش. أنت شوف روحك شرك دير، ما هذوك يعني عجلت لهم حسناتهم في الدنيا. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. هذا الأمتعة والحياة الجميلة ورغد العيش وغذلك وما أعطوا من زخرف الحياة الدنيا، هذه حسنات قاموا بها فأعطاهم الله جزاءها في الدنيا. فالله مالك الملك يؤتي ملكه من يشاء، وهو ذو الفضل العظيم يعطيه من يشاء. فلا يعترض إنسان ما على الله عز وجل. خلافا لماذا نقول هذا؟ لأن فرقة أو فرق ضالة من المعتزلة وأشباههم يقولون يجب على الله أن يعدل بين الناس ويعطيهم سواء. يجب على الله أن يعدل بين الناس ويعطيهم سواء، لأنهم شغلوا العقل وبطلوا النقل. بطلوا النقل، هذا سوء أدب مع الله واتهامه واعتراض عليه في حكمته. فتعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. الله عز وجل إذا عذب إنسان يعذبه بجريمة. قل فلما يعذبكم؟ بماذا؟ بذنوبكم، لأن هذا ينافي العدل. ولا يظلم ربك أحدا، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فالذي يدخل النار دخل النار بجرم. قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة. فجزاؤه عدل وعطاؤه برحمته. أنت ما تقولش ربي علاه رحم هذا وما رحمنيش أنا، لما يجازي بالعدل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. العطاء هذا رحمة، هذا فضل، هذا تفضل من الله عز وجل. تقول ليش يا ربي اعطيت لفلان على ما اعطيتنيش انا، وسعت على فلان ووسعت عليا. فالذي قال رحمه الله: فالذي يقول ان فضل الله على المؤمن والكافر سواء فهو صاحب بدعه. معتزله يقولون ان الله يجب ان يجعل الناس كلهم مؤمنين، لماذا جعل فلانا كافرا؟ ولا ينبغي له ان يجعل فلان مؤمن وفلان كافر. ولماذا جعل الله هذا غني وهذا فقير؟ يجب عليه ان يجعلهم سواء. ولماذا جعل هذا عالم وهذا ليس عالم؟ يجب عليه أن يجعلهم كلهم سواء. هذا اعتراض على الله عز وجل واعتراض على الحكمة. الله عليم حكيم، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ ولو جعل الله الناس كلهم أغنياء ما كانش اللي يدي فضل، ولو جعلهم كلهم علماء ما كانش اللي يتعلم، ولا ما كانش اللي يجلس، ما كانش هناك ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، ما كانش معنى للثواب والعقاب. ولو جعل الله الناس كلهم أغنياء لخرب الكون ولا على بعضهم على بعض. ولو يقول في سورة الزخرف: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ولو كان جعلهم هكذا لعلى بعضهم على بعض، ولما كانت فضائل الأعمال. ولذلك قال الله تعالى: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، جعل هذا غنيا وهذا فقيرا لأجل عمارة الكون. وقال في آية أخرى: ويتخذ بعضكم بعضا سخريا. سخريا وش معنى سخريا؟ مسخر لهذا، هذا مسخر لهذا. واحد صاحب مطعم هو غني ولكن خديم لمن؟ لجميع الناس، والناس خدم له. الناس بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدم. الناس بعضهم لبعض وإن لم يشعروا خدم. أنت سخرك الله عز وجل للناس المساكين والأغنياء يأكلوا عندك، وهم سخرهم الله عز وجل يجيبوا لك الدراهم. ويتخذ بعضكم بعضا سخرية، معنى سخرية معنى يخدم بعضهم بعضا. وتجده دكتور ويخدم ماذا؟ ابن الفقير، يخدمه رغما عنه، يدرسه. طبيب يعني مهما كان يجي واحد مسكين يعني يداوي عنده، يعطيه الدراهم، طبيب ينتفع والمريض ينتفع. هذا من حكمة الله تبارك وتعالى. والله فاوت، جعل هذا له قصرا وهذا له كوخ لعمارة الكون. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، في رواية سخرية، يعني يسخر بعضهم بعضا للعمل بالأجرة. وبهذا يتنامى الكون. أنت تشوف أمة ساكنة مثلا 1000 ولا 10,000 ساكنين مثلا في حي هذا جديد الاجتماعي، 10,000 تولد، وش غي يوكلهم وش غي يشربهم في الليل نايمين، والصباح هذا طالع وهذا هاود وهذا ماشي وهذا جاي وهذا داخل وهذا خارج وهذا يبيع وهذا محضر هكذا. وكل واحد وش داره رب العالمين مسخر لغيره. كاين اللي بات يخدم مثلا، يخدم أطعمة باش يروح يعاود يبيعها، والأخرى ونايم، الصباح يجي يحط الدراهم ويأكلها وغير ذلك. وهذه حكمة الله عز وجل، الله حكيم. وهذا من من من من من تسخير الله عز وجل. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. قال: بل الله فضل المؤمن على الكافر، والطائع على المعاصي، والمعصوم على المخذول. الكافر مفضل عليه المؤمن. المؤمن ما كانش مقارنة بين المؤمن. وما يستوي الأحياء ولا الأموات، ولا الظل ولا الحرور، ولا الأموات ولا الأحياء، وما يستوي يعني المؤمن لا يستوي. قال الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لطيع ربي كمن لي يعصي ربي؟ أبدا. ولذلك من عدله أن يعذب العاصي ويكرم أو من رحمته أن يكرم المطيع، ما تقول من عدله، من رحمته رب العالمين، من رحمته أنه يكرم المطيع، فلا أحد يعترض على حكمة الله. هذا معتقد دخلوه في قلوبكم وغلقوا عليه، وإياك وأن تخدش في هذا المعتقد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يحل أن تكتم النصيحة أحدا من المسلمين برهم وفاجرهم في أمر من أمور الدين، فمن كتم فقد غش المسلمين، ومن غش المسلمين فقد غش الدين، ومن غش الدين فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. هذا موضوع مهم جدا، وهو النصيحة، بها يمكن للمؤمنين في الأرض، أمر بالمعروف نهي عن المنكر، إصلاح ذات البين، عدم الحياء في بذل النصيحة، ولا الخوف، لا يخاف لومة لائم، اللي يلومك خليه يلومك، واللي يمشي خليه يمشي، اتركه يمشي، واللي راه شاد رزق ولا قطعة اقطع هذاك الرزق، وليس من أجل شخص تسخط الله، بل أرض الله ولو في سخط الناس، سوف يرضى الله عنك ويرضي عنك الناس. من أرضى الله في سخط الناس، يعني ولو في سخط رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، لأن في أول الأمر ما كاش اللي غادي يرضى عليك، طبعا مش ما كاش اللي يرضى عليك، كاين بعض الناس يرضوا عليك والأغلبية ما يرضوش عليك، الأغلبية ما يرضوش عليك. وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، الخبيث كثير والطيب قليل. يقولون إن أحدا زار أخاه في قرية، وجد هذه القرية دعوة الشر، رشوة وفاحشة وقمار وموجون وربا وخمر، وكل قرية كما دارت، زار أخوه قال انت واش واش غير راك عايش، انا من راك عايش واد القوم كيفاش؟ قال والله لا يبغوني ويحترموني. قال اذا لن ادخل بيتك. قال علاش؟ لما؟ قال لانك لا تامر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لو كنت تنهاهم عن المنكر ما يخلوكش هنا، ما يبغوكش. الله تعالى قال: وامر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما اصابك. لما تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر ينشأون قوم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرمية. ما يبغوكش، ينهضون لك. أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ورقة بن نوفل قال: ليتني فيها جدع إذ يخرجك قومك. والنبي صلى الله عليه وسلم 40 سنة وهو عايش مع القوم قبل البعثة، يحبونه ويلقبونه بالأمين، ويضعون عنده أشياءهم، ويحكمونه فيما شجر بينهم. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. ما أتى نبي قبلك بمثل ما أوتيت إلا عودي، بمعنى عاداه الناس. فالناس غالبهم ما يحبوش الخير، أن الخير في الناس كالشعرة البيضاء في الثور الأسود، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، أكثرهم فاسقون، أكثرهم غافلون، أكثرهم لا يعقلون. أكثر، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني حتى ولو تحرص تولي يعني حازم وعازم باش تلقاهم كلهم مؤمنين، تلقى غير شوية مؤمنين. وما آمن فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه. موسى كدير قوة وجسد، يعني اختاره الله عز وجل، جمال وبنية وبسطة وكلام ونبوة، يعني يكفي أنه موسى كلم الله، كلم الله، وش يجيك من إنسان كلم الله وكلمه الله عز وجل. ومع ذلك فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم، ورغم ذلك نجاهم من آل فرعون، كانوا يسومون. خليه يرقد هذا الرقاد هنا، رقية اللي جمع معنا راه مرقي هنا. نجاهم الله من فرعون عبر بهم البحر وإذن جيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من رب عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون أنزل الله عليهم منا والسلوى وكذا ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قال ديرنا إله ديرنا صنب كما هذا يعني ديرنا قبة نعبدها ناس يعني أحيانا شاطوا ضوء خزان تاع الماء القديم تهرس جات البلدية بنت واحد آخر جديد والقديم سمحت فيه جاء واحدين زماقرة هذا سيدي فلان شيء له به هاك 100 أورو بنت له جصة عطاه الواحد شوية صوردة قال له هاك بنت رنا سيدي فلان هو شي يقول يقول واه هو عارف اللي غير شاطوضو هذاك يعرف باللي غير خزان تاع الماء لكن فيها خضرة هاك هي الخضرة اداها وبنت راه ودير الاخضر ودير كذا ولو الناس يعبدوا في ذاك الوثن ايه بل مشي هذاك شت هذاك شغل الكونتينر تاع القمامه الزبل ها يديروها كل حويطه حيط كانت غير هنا في الزيتون الله الدخله خويا شي ربي يستر كانت هذيك تعبد من دون الله والله هذيك دايرين هاك الحويطه دايرين باب وين يدخل هذاك الصلاح وجابوا كونتينر تاع الزبل تاع القمامه باش تجي الشاحنه ترفده وهذيك سمحوا بها ولد قبه قوم موسى هكذا كان معاهم وشوف شا سرالهم وشا نجاهم الله عز وجل وغير ذلك ولما روح يناجي ربه 40 يوم جاء القام يعبد العجل ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري وش قالوا له؟ قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى 40 يوم ولو مشركين الشرك بالخوف يدخل أكثر من البرد الشرك أخفى من دبيب النمل ولذلك بعض الناس تشوفها تراه اليوم راه بعقلية لكم يثبتهش ربي ويثبت على الدين ويثبت على الحلقات والدروس وغير ذلك الغدوة يولي لك عدو أيما عدو تقول هذا العداوة متى تربت هذه العداوة ذلك لدسيسة في القلب والعياذ بالله فالمؤمن ينبغي أن يكون كالغيث أينما وقع نفع يجمع مع الناس ما يذوبش فيهم لا يتميع فيهم ينبغي أن يأمر بالمعروف إنهى عن المنكر شفت الموسيقى قال يا جماعة الموسيقى راهي حرام الموسيقى راهي يوم القيامة يصير رصاص دائب ويصبه الله في أذن المستمع ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين إهانة من اللي يحب الإناها إهانة في الدنيا فضلا على أن تكون الإهانة يوم القيامة شوف الناس ينظرون إلى عورات النساء وغير ذلك قال يا قوم اتقوا الله لك الأولى وليست لك الثانية تدري بأنك ملعون واللعنة تطرد من رحمة الله تبارك وتعالى ناس يأكلوا الربا من أخي تضحك لهم قل يا أخي لك عارف وش تدير أنك أعلن الله الحرب عليك فالقلوب بردت بين الناس ولينا على من أجل أن يبقى راضي عن الناس نشوفوا المنكر ونسكتوا عليهم ناهيك عما يفعله بعض الناس من البدع وبالخرافات بل من الشرك المخرج من الملة شوف رايح وهذا المسكين لو كان يموت يدخل للنار خالدا مخلدا فيها تقول المهم أنا ما لو كان ننبش فيه عمي ولا بويا ولا خالي ولا غير ما يلقش تكون لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال لقومه منذ الصغر إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني لن أبرأ إلا من الله سبحانه وجعلها كلمة باقية في عقبه وش معنى باقية في عقبه والصولادة والذرية قال لهم يعني هذا هو الذي ينبغي أن تأمروا به وتنهوا عن ضده وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون توجد إنسان مثلا يتقال هكذا يعني جاته نعمة يقول مزيه قلت هنا انتيا وراه الله سبحانه وتعالى. ها قلت اقول الحمد لله. ها الحمد لله. واحد يقول مثلا نتكل عليك انت تحس بالانتفاخ او تكل عليا ما نقول هلا تم ما دور عليه قل لها تتكل عليا. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. توكل على الحي الذي لا يموت فاعبده وتوكل عليه وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا. اللي يتكلم ما يشقاش تقول هذه كون نهضر الله وغادي يزعف هذه قادي يزعف هذه وغادي يشنف عليا وغادي يعاديني وغادي ديك الخير اللي كان يجيبه لي غادي يحبسه. ها راه كل عام يتفكرني ويكرمني وكون نقول لك كيما هاك راه غادي يحشم بيا وما يدينيش معاه وغير ذلك ولا يديها كلها. فلا بد من النصيحة ولا بد من النصيحة أن تكون لله عز وجل لأن الناصحون والدعاة ينبغي أن يحذروا الرياء يحذروا لأن الشيطان متسلط على المتدينين والعلماء أكثر مما يتسلط على غيرهم. ينبغي أن يكون مخلصا وأن يكون يعني ناصحا غير غاش وغير مخادع في ظاهره وفي باطنه. والنصيحة هي الدين. كم الوقت؟ 50. النصيحة هي الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين المسؤولين وعامتهم يعني كل الناس. والمراد بها هنا أن يخلص الإنسان راجيا من الله الثواب لأن هناك من ينصح من أجل أن يقول له الناس والله ما نسول لك ذاك الخير اللي درته فينا أنت بسببك أنت راني نصلي تعجبه هذه من اللي هديتني أنت يا يعني الشيطان يلعب بالإنسان. فالنصيحة تكون من كل خلق ذميم إلى الأخلاق الفاضلة ولا ينبغي أن نغش أحدا كائنا من كان. قال عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا. ما نغشت واحد حتى العدو ما نغشش. ولما تكون هكذا يعني ناصحا لله تكون حبيب لله عز وجل تكون حبيب لله يحبك الله ويأمر الملائكة فتحبك وبعد ذلك يقلب قلوب الناس إلى محبتك. انظر مثلا إلى الشيخ بن باز رحمه الله بصير لا يرى وهو ينصح الملوك وينصح الأمراء وينصح الحجاج وينصح المعتمرين وينصح المسؤولين وينصح الإداريين وينصح كل الناس ولا يخاف في الله لومة لائم. وضع الله له القبول يحبه كل الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال الدين النصيحة قالها 3 مرات للاهتمام وحصرها في النصيحة. الدين النصيحة بغي تكون مدين ينبغي عليك من نصيحة تنصح لله. ما تنصح لله؟ توحده لا تشرك به تأتمر بأمره تنتهي عن نواهيه. هذه هي النصيحة لله عز وجل. تحب ما يحب وتكره ما يكره ترضى عما يرضى وتسخط عما يسخط الله. بقي النصيحة للرسول والنصيحة لكتاب الله والنصيحة لأئمة المسلمين ونصيحة لعامتهم نرجئها في الأسبوع القادم يوم الأربعاء إن شاء الله تعالى. وغدا بإذن الله تعالى نرى الوابل الصيب هذا. وتذكروا أنكم في هذه الليلة ليلة الجمعة من خيرة أعمال المؤمن فيها وفي يومها الإكثار من الصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. وقال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لأبي بن كعب حينما قال له يا رسول الله سأجعل لك صلاتي كلها قال إذن تكفى همك ويغفر ذنبك فنسأل الله أن يلهمنا الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كل يوم لا سيما في هذه الليلة ويومها، وأن يطيل أعمارنا في طاعته ويحسن أعمالنا ويكثر أموالنا وأولادنا، وأن يغفر لنا ويدخلنا الجنة. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا في آبائنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا وأموالنا، اللهم هب لنا من الصالحين، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين يوم يقوم الحساب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.